لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له شيء حتى يوصي ذكرناها. قال وينبغي أيضا ألا يبالغ في تمهيد الفراش متعمدا بذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراش فقال منعتني وطأته صلاتي الليلة. طبعا نحن لا نحرم ذلك، أن يكون لك فرشة يعني طيبة وجيدة ومريحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه لما طوي له الفراش، يعني اتعمل بدل ما رأى واحد اتعمل رأتين على بعض، فيبدو أنه ايه نام سرح في النوم، كاد أن يضيع القيام. لما رجعوا لي الفرش زي ما هو، مثلا لما يبقى ناشف شوية بيقدر ايه يستيقظ بسرعة، لكن نحن لا نحرم ذلك، وهذا لأصحاب العزائم وأصحاب يعني الورع والتقى، لو فعلوا ذلك ليتمكنوا من الاستيقاظ سريعا فهذا أولى إن شاء الله. اسمع، وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة، يعني طول ما قادر يبقى صاحي يذكر يقرأ يدعو يتفكر ماشي، ما بيجيش النوم لما النوم يخش عليه، النوم هو اللي يجيله، فالنوم ياخذ غلبة يغلبه فينام بذلك. ومن آدابه أي النوم أن يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك، وأن ينام على جنبه الأيمن، فمما جاء في ذلك ما روي أو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، يمسك مثلا ثيابه من تحت كده وينظف المكان اللي ينام عليه، فإنه لا يدري ما حدث بعده، فإذا وضع جنبه فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحديث في الصحيحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلام رائع وعظيم يعبر عن عقيدة راسخة ويقين، اللهم ارزقنا اليقين يا رب العالمين. قال وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه كده، يديلتين كده ويكلم فيهم، يعني إيه كانوا مقفولين كده، جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده في مقادمه، يعني من قدام كده يمسح من أول الوجه غاية آخر الليل، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. الحديث في الصحيحين. طيب نكتفي بذلك، لأن في أحاديث محتاجة شرح ومحتاجة وقفات، وإن شاء الله نحاول نجتهد اللقاء القادم إن شاء الله ننتهي من باقي أوراد الليل ومن الربع الأول ربع العبادة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجوائز بإذن الله إن شاء الله. خذ اسأل بقى أنت. ما شاء الله. أنا وزع. سيب لنا زبطهم. سيبهم سيبهم. المتاح من هذه الطاعات، المقدور عليه من هذه الطاعات في هذا الوقت العظيم، ماشي، انتظار الصلاة بعد الصلاة. في حديث ولا ما فيش حديث؟ في حديث انتظار الصلاة بعد الصلاة من الأعمال التي يحبها المولى تبارك وتعالى. نعم. والتنفل المطلق بعد الظهر إلى العصر. الورد السادس إذا دخل وقت العصر، خلاص دخل الوقت ده، إلى أن تصفر الشمس وليس في هذا الوقت صلاة سوى 4 ركعات بين الأذانين، اللي هم الأذان والإقامة، بيسموا الإقامة أذان، يعني يقول بين الأذنين يعني بين الأذان والإقامة تصلي أربعا قبل العصر في حديث ماشي. ثم فرض العصر ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة اللي هي إيه تاني؟ الذكر والدعاء والقراءة قراءة القرآن والفكر التفكر والاعتبار. نعم. ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول، والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. يقصد الإمام أن أفضل وقت لقراءة القرآن ما بعد العصر إلى صرور الشمس، الوقت ده وقت عظيم جدا تقرأ فيه في هدوء سكينة القرآن، وليكن وردك في هذا الوقت المبارك. نعم. مع يعني التنويع في الأربعة، يعني ممكن الأفضل قراءة القرآن زي ما ذكر، وممكن شوية ذكر تقول أذكر المساء في الوقت ده ما فيش مشكلة، ممكن شوية للدعاء، شوية مثلا للفكر تفكر في آلاء وإحسانه وآياته ونعمه وأوامره ونواهيه وقصصه وسننه تتفكر. نعم. الورد السابع وهو الأخير من أوراد النهار، قال: من إسفرار الشمس إلى أن تغرب ووقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار. احنا قلنا بكرة وعشية، العشية يبدأ من الظهر العصر لغاية المغرب، الوقت ده وقت شريف مبارك. فيقول لك كان السلف يهتمون بهذا الوقت. العلة ايه؟ العلة اليوم او شكل يطوى، وما من يوم الا وينادي: يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، فانني اذا مضيت لن اعود الى يوم القيامة، سيأتي شاهد لك او عليك. فالمعنى هنا اهتمام السلف بهذا، ان تودع هذا اليوم بتوبة وندم واستغفار وذكر ودعاء وتضرع بما تستطيع ليختم لك يعني بخير يشهد لك هذا اليوم عند الله تبارك وتعالى. نعم. فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة. نعم. قال: وبالمغرب تنتهي أوراد النهار. فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب أو يحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة. يا الله، يعني ينبغي عليك يا مسلم يا عبد الله أن تنتبه بغروب الشمس، انقضت مرحلة من عمرك، يوم طوية مما قدر لك أن تحيا في هذه الدنيا. الواجب أن أنت تحسب نفسك اللي تم في اليوم ده، هل كان في نظرات غدرات حركات ذنوب معاصي صغائر كبائر؟ طيب يلا ودع هذا اليوم واستقبل هذه الليلة بتوبة صادقة ونصوح. توجيه رائع جدا جدا، يعني معنى كلامه قف مع نفسك في كل يوم في نهايته: هل هذا اليوم لي أم علي؟ هل هذا اليوم يرفعني أم يؤدي إلى يعني ما لا يحمد عقباه؟ حسب نفسك، أنت أدرى، أنت عارف نفسك عملت إيه. فده معنى يعني رائع جدا تقف فيه مع نفسك أول بأول. نعم. يقول: وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء أحادها. الكلمة دي في بيت شعر مشهور: دقات قلب المرء قائلة له إن العمر دقائق وثواني. إذا مضت الثواني لا شك سنأتي على الدقائق، وإذا مضت الدقائق سنأتي على الساعات، وإذا مضت الأيام سنأتي على الأسبوع على الشهر وكذا على السنة. فهو بيقول المرحلة اللي بتنقضي من عمرك هي من رصيدك الأصلي الذي قدر لك، فعشان كده ده رأس مالك، كما يقول الشاعر بيت جميل جدا اللهم ذكرني، يقول: أثمن ما عنيت بحفظه الزمن، أثمن ما عنيت بحفظه، ومع الأسف أراه أسهل ما عليك يضيع. الناس ممكن ما تبذرش في الفلوس وفي الدنيا بتاعتها، لكن الوقت ملوش قيمة، ملوش قيمة عند الناس. هو يقول لك خلي بالك اللي بيطوى من عمرك هذا من رصيدك أصلا، فانتبه. نعم. قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام هي المفروض مجموعة. إذا مضى يومك مضى بعضك. سبحان الله، عبارة أنت كإنسان عبارة عن كتلة أيام وليالي، كتلة ماشي زي لوح التلج كده على بعضه، يبدأ يسيح من أطرافه لغاية لما يخلص. هكذا أنت مجموعة أيام وليالي، لما يمضي يوم مضى بعضك، تعدي ليلة مضى بعضك. في أثار أخرى، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، هما بياخدوا من رصيدك أو البول. طيب إيه المطلوب؟ فاعمل أنت فيهما، حملهما بما تحب أن تلقاه عند الله عز وجل، حسنات وصالحات وطاعات وقربات، لتكون لك في الرصيد عند الله تبارك وتعالى. نعم. وليتفكر الواحد منا يعني، هل ساوى يومه أمسه؟ يعني اليوم ده خلص هنخش على الليل، يعني اليوم ده والليلة اللي عدت إيه الأخبار؟ أنت في تقدم ولا في النازل؟ بتزداد حرص وأداء للواجبات والحقوق والنفل والفرض، ولا بترجع ورا؟ شوف نفسك. لو واحد منكم عنده تجارة وشاف ان التجارة كده عماله تخس، رصيده ورسمله بيدوب، هيعمل ايه؟ لازم يفتش ويحاسب ويشوف ايه الموضوع. هكذا انت، شوف النهاردة اللي خلص من شوية ده مع ليلة امبارح ايه الاخبار، في تقدم ولا في تأخر، ولا الحال على ما هو عليه؟ لازم تفتش في نفسك. كلام صراحة يكتب بماء الذهب والبر. نعم. فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر المولى عز وجل. لقيت نفسك اليوم ده حلو الحمد لله، ساعة واحد التاجر يقول لك لا الحمد لله النهاردة مستورة والدنيا تمام، ده بالنسبة للبيع والشراء. طيب وبالنسبة للحسنات، حلوة ولا سيئة أكتر، ولا زي بعض، ولا دول هياكلوا دول؟ يعني شوف مسوي البعضية العملية ولا في كفة راجحة على كفة. إراك لو أنت عملت كده مع نفسك، والله العظيم يا إخواني من أروع معاني التسكين للنفس، إن الواحد كده يوزنها كل يوم وكل ليلة. دي زي اللي قبليها، اليوم ده زي اللي قبله، اليوم ده الحسنات أكتر ولا السيئات؟ لا بمعنى أن تحزي على الله، ولكن بمعنى الاطمئنان على نفسك أين هي، حتى لا تجد في نهاية الأمر الرصيد قد نفذ ويأتي الموت بغتة وأنت لم تفعل ما تنجو به عند لقيا المولى عز وجل. نعم. يقول فليشكر ربه تبارك وتعالى على التوفيق، وما التوفيق إلا بالله، الموفق من وفقه الله، هذا من فضل الله عليك. وإن تكن الأخرى نعمل إيه؟ يقول فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل. لو كانت يعني النتيجة كويسة والحمد لله الحسنات أكثر من السيئات والطاعات الحمد لله تمت بسلام، اشكر ربنا على ذلك. وده خلي بالك مش شطارة منك، ده توفيق من ربنا، الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. طيب لو كانت التانية، النهاردة ما كانش مظبوط، نظرات كانت كتير والحركات كانت كتير والكلام كان كتير ومش لازمة، في شوية غيبة على نميمة، شوية مكر عن حركات، تعمل ايه؟ يقول لك بادر بتوبة صادقة ونصوحة، واعقد العزم ان انت هتصلح نفسك الليلة دي، لان اليوم خلاص عدى طوي لما فيه، بس بشراك التائب من الذنب كمل ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فيعني مقصد الإمام أن يعني تنتبه لهذه المعاني جيدا لتدرك ما فاتك حتى تعوض فيما بعد ذلك من أيام وليالي. نعم. قال فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه، احمد ربنا ان انت لسه معافي وسليم، غيرك مبتلى بامراض واسقام لا تعد ولا تحصى، وبقاء بقيه من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. يعني ايه المعنى ده؟ يعني مجرد ان ربنا يعني امتن عليك واعطاك فرصه للحياه ولم تقبض فيما مضى، ده فرصه لاستدراك ما فات، فما تكونش مفرط لهذا الحد أنك لا تستفيد من وقفتك التي ذكرنا فيكون اليوم كالأمس وبكرة زي النهاردة، يبقى أنت ما تستفيدش، ما بتتحولش، ما بتتغيرش، أنت في خطر كبير جدا جدا. شكر الله عز وجل أن أمد في عمرك كي تستدرك ما فات. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. دي لطيفة، لطيفة جميلة جدا. هتقولوا احنا في أزمة وفي غلاء والدنيا ناشفة، برضو تجروا مع الله عز وجل بالصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمر، لا تحقرن من المعروف شيئا. المرء في صدقته يوم القيامة، حديث كثير في الباب، يعني إذا أنفقت أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك سبحانه وتعالى. فهو عايز يقول لك، عايز يقول لك والله خلي لك برنامج ثابت كل يوم تطلع صدقة، ما تقوليش بقى ظروفي أيا كانت، بالنية الحسنة توقع موقعا حسنا. طرق مسكين على عائشة رضي الله عنها الباب، فقالت الجارية بنية صغيرة تخدمها، انظري من بالباب، فقالت مسكين، فبحثت في بيتها فلم تجد شيئا يعطى، بقدر ربنا كانوا واكلين عنب امبارح، في عنبايه واقعه على الارضيه تراب زي بتاعت زمان، مش السيراميك والبورسلين بتاعك، لا تراب. فبدت حبه عنب، اخذتها عائشه وغسلتها وقالت خذي اعطي، حبه عنب واحده فقط. فالجاريه تنظر في حبه العنب مكسوفه الدهن الرابي، قالت يا جاريه كم فيها من ذرات من الخير، اديها له، دي الوحيد اللي عندنا، ما عندناش غيرها، فانت ما تكونش بخيل على نفسك وخلي لك ورد ثابت في هذا الباب، حاجه معنويه وتربويه لعلك تسمو وترتقي بها ان شاء الله تبارك وتعالى، بس يبقى برنامج ثابت ايا كان الذي ستنفق. فاكرين حديث سبق درهم كم؟ 100,000 درهم. ازاي واحد ملياردير طلع 100,000، واحد فقير جدا معهوش غير درهمين طلع واحد وخلى واحد، قال سبق درهم 100,000 درهم. ففرصة، فرصة عظيمة جدا جدا. نعم. ويجتهدون فيما أمكن من كل خير، يعني من باب إيش إخواني؟ هذا التنوع، ويكون لك نصيب من من من أغلب الطاعات المقدور عليها، لكن تعجز عنه خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أوراد الليل. الورد الأول، يبدأ بقى يتكلم عن الليل زي ما تكلم عن النهار، يعني حاجة روعة خالص. عايز يقول لك وقتك بإمكانك أن تقوم بتوظيف جيد. مش بقول لك الجماعة بتوع الغرب بيحترموا الوقت وبيوظفوا الثانية لا، ده المسلم أتقن من ذلك وأروع من ذلك في توظيف الوقت، لو سمع وطاع للشرع في توظيف الوقت، في تحصيل النفع المفيد سواء من أمور الدنيا والآخرة، يكون في نظام، في ترتيب، في أولويات. يقول: الورد الأول من أوراد الليل: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، يبقى من أول إيه؟ غروب الشمس إلى صلاة العشاء. فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين. فقد روى وروي عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. هذا الحديث حسنه الترمذي، بيسموه صلاة إيه؟ العشاء. لا اسم تاني، مين يجيبه؟ صلاة الأولين، صلاة بين المغرب والعشاء، والله من يقدر عليها يصليها، ثبتت كثير من السلف كان يصليها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. هذا الحديث ضعيف. الورد الثاني من غيبوبة الشفق الأحمر اللي هو خلاص آخر يعني بعد المغرب بشوية كده خلاص بقى يبدأ الليل يدخل، من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم يستحب أن يصلي بين الأذانين ما أمكنه، بين أذان العشاء وإقامتها، وليكن في قراءته ألف لام ميم تنزيل الكتاب يعني السجدة وتبارك تبارك الذي بيده الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما، موجود في صحيح الترمذي صححه غير واحد يعني. وفي حديث آخر عن ابن مسعود ولكنه أيضا ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، ضعفه كثير من أهل العلم. الورد الثالث، شوف بقى الورد الثالث بقى، شوف بقى المعاني الجميلة بقى. الوتر قبل النوم، أن توتر قبل أن تنام. يقول إلا من كان عادته القيام من الليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر. يعني يصح توتر في الأول خالص بعد ما تصلي العشاء مباشرة، يصح توتر في النصف الأولاني في آخره، النصف الثاني مثلا وقت السحر ما فيش حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الوتر في وقت السحر. مثلا الصديق كان يوتر بعد العشاء مباشرة خشية أن يعني تأخذه نوم مثلا أو ما شابه ذلك. عمر كان لا يوتر إلا بعد قيامه، مع أنهم كانوا يقومون جميعا من الليل يتهجدون، ومع ذلك منهم من كان حريص ينتهي من الوتر مبكرا خشية أن يضيع عليه، ومنهم من يؤخره، وهذا من اعتاد على قيام الليل ولديه قدرة أن يقوم ليتهجد ويتركع. فأنت أضرب نفسك، لو أنت تخاف تضيع الوتر أوتر بدري، بتقوم قبل الفجر بساعة مثلا تصلي لك كم ركعة وتوتر، يبقى ده الأفضل على يعني الأقوال التي ذكرها. نعم، متفق عليه. ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، هذه نقلت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، حديث على شرط مسلم. الورد الرابع النوم. الله، هو النوم ده ورد؟ ايه الموضوع ده؟ ورد، سبحان الله العظيم، بالنية الصالحة تستطيع ان تجعل وقت النوم في موازين حسناتك ان شاء الله تبارك وتعالى. على فكرة الكفار بيناموا والمشركين بيناموا واهل الاسلام بيناموا، بس الفرق بين النومة والنومة والنومة النية. انت بتنام ليه؟ بتنام بنية مثلا أنك تعطي هذا البدن حقه، بتنام مبكرا لتأخذ القسط الأوفر من الراحة لتكون قادر على أداء واجباته الحقوق من باكر، واللي أولها إيه؟ صلاة الفجر. تأمل المعنى. إذا هذا النوم ورد لتتقوى على باقي الأوراد التي هي في النهار، اللي هي كم ورد؟ 7، مش كده؟ فالنوم هو يعتبر أن النوم ورد. فيقول الورد الرابع النوم، وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي يعني، إني لا أحتسب في نومي كما أحتسب في قومي، وفي رواية إني لا أحتسب نومتي وقومتي. يعني أحتسب يعني أحتسب عند الله عز وجل. ده أخونا بيأكد لنا على معنى جميل جدا، أهمية النية، استحضار النية والمقصد والإرادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم جدا إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، نية المرء خير من عمله. سبحان الله، إن المرأة لا يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله. يعني أنت ممكن واحد يعمل العمل بس نيته فاسدة يبقى مش هياخد أجر وثواب، وواحد نوى يؤدي العمل لم يوفق له لأمر خارج عن إرادته يكتب له الأجر كاملا. فاكرين الحديث إذا أوى الرجل إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، اللي حصل ما صحيش إلا على الأذان ما ولا ركعة صلى، قيم ليل، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. إيه رأيكم؟ حاجة ما شاء الله، بس ما تتعمدش كده بقى تقول أنا هننوي يومك ما تقومش، لا كن صادق إنك عاوز تصلي من الليل، غلبتك عينك إرهاق مثلا مشقة تعب في عمل الله عز وجل من عليك صدقة من الله عليه، نومك ده صدقة من الله عليك وكتب لك الأجر كاملا. وهكذا الإنسان يدرك كما قلنا بنيته ما لا يدرك بغيرها. نعم. وفي الحديث في يوقف ويرفع رب عمل صغير عظمته النية لصلاحها، ورب عمل كبير في نظر الناس حقرته النية لفسادها. فأحرص على أن تتاجر بنيتك مع الله تبارك وتعالى. نعم. وكما في الحديث المبارك من أصبح والدنيا همه، نيته الدنيا عايز يعني يطلع يهبش من هنا ومن هنا وماشي الدنيا بس، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه حتى هو عنده شحيح بخيل أناني ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب الثاني ومن أصبح والآخرة همه، جمع الله عليه أمره، ربنا يبارك له في وقته ويجمع له مصالحه كلها ويسدد له ويقرب له سبحان الله العظيم، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة غصبا عنها هتجيلك لأن الذي خلقه الذي قدرها لك. شوفوا النية عملت ايه، فرقت قد ايه الاثنين، فرق شاسع جدا جدا. نعم. يقول المصنف فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، عشان برضو هو الشيخ عايز يقول ايه، عايز يقول لك ان عشان تخلي نومك ده عبادة خلاص بقى النية لوحدها، لا وفي حاجات تانية لوازم مع النية. اسمع اللوازم دي، ان ينام على طهارة لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ مخصوص عشان ينام. يا ربي على التأهيل وعلى الحرص على النوم على طهارة، حاجة رائعة جدا جدا. في المسند إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، هذا عند الإمام أحمد في المسند. الحديث الذي معنا هنا لم يذكر فيه أنه جنب، الرواية الإمام أحمد إذا أراد أن ينام وهو جنب ومش عايز يغتسل دلوقتي عايز يريح شوية مثلا يعمل إيه، توضأ وضوءه للصلاة ما شاء الله. لكن هل تصح بهذا الوضوء صلاة؟ لا تصح. نعم. فكده ساعات بيعملوا فوزير يقول لك وضوء لا تصح به الصلاة، وصلت كده هو ده. نعم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش، والحديث ضعيف. يقول من آدابه اللي هو إيه؟ النوم. أحسنت. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه. يا الله رائع جدا، بدري قلنا يتوب وهو بيودع اليوم صح؟ مركزين معنا وهو في آخر النهار في آخر ورد يعمل إيه والشمس خلاص بتمشي، قلنا يتوب عشان إيه؟ يعالج القصور والخلل الذي وقع في النهار، وهنا قبل أن ينام يتوب مرة تانية. سبحان الله العظيم، مصداقا لقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عارفين قال ايه؟ قال من لم يتب صباحا ومساء فهو ظالم. ظالم لمين؟ لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولوطنه ولأمته. لأن بسبب عدم توبته ومبادرته ذنوب ومعاصي ممكن تتسبب في الوباء والبلاء والغلاء والهم والغم والحزن والضعف والخور والمذلة والهوان، والعياذ بالله تعالى. نعم. قال من آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه. يا سلام، أنت توضيت دي طهارة الظاهر، يقول لك طهر الباطن بقى بالتوبة من أي تقصير كان، لأنه ربما مات في نومه، يبقى ميت إيه؟ يعني خلاص. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم. يا الله، ده لسه ما شرحش في النوم، لسه ما قالش أذكر النوم، هيقولها دلوقتي. سيقول لك أول حاجة طهر قلبك من أي غش لأي مسلم. إيه رأيكم في المعنى ده يا جماعة؟ إحنا بننام وإحنا بنفكر وبنكيد وبننكر وبنخطط وبندبر عشان نعمل اللي إحنا عايزين نعمله في الناس، ولا إحنا ساعة ما بنيجي ننام مفيش أي غل ولا أي حسد ولا أي تخطيط ولا أي تدبير ولا أي مكر لأي حد مسلم أبدا؟ فاكرين الرجل الذي دخل عليه السلام في المسجد قال سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة؟ فاصحابه كلهم قعدوا كده بصوا على الباب، دخل واحد عادي خالص محدش عارفه، قعد خلص اليوم الراجل مشى، اليوم الثاني يوم سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. اصحابه ترقبوا، يطلع مين؟ هو نفس الرجل. ثالث مرة هو نفس الرجل. فعبد الله بن عمر قال لا، ده انا مش حسيب، خلى ماشي ومروح ماشي وراه، ساكن بره في الجبل كده زي ما هو، بعيد عن المدينة، فلحقه وتصنع أنه عابر سبيل. كان العرب لديهم كرم الضيافة، ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة، دلوقتي ممكن يقابلك على الباب يقول لك الله المستعان. فالشاهد راح له عابر سبيل، اتفضل، بات معاه الراجل، عايز يشوف الراجل ده بيعمل ايه زيادة، يعني بيقوم الليل كله بيقرأ قرآن مثلا طول النهار، بيعمل ايه بالظبط، ايه الاعمال اللي نال بها شهادة المسلم له بالجنة؟ فلا، الراجل عادي خالص، يمكن ابن عمر بيعمل اكتر منه بمراحل. فالنبتة قاله لا، قول لي بقى بالظبط، انا لست عابر السبيل ولا حاجة، ده انا فلان الفلاني، وبشرك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فبالله عليك قل لي ايه اللي انت بتعمله، ايه الموضوع؟ قال له لا والله، غير اني ابيت وليس في قلبي غل احد، قلبه سليم. نقوله ايه احنا على احوالنا، واحنا شايفين الاشقاء ابناء الرحم الواحد يتناطحون ويتقاتلون من اجل الدنيا لا تساوي شيء، الجيران والمجتمع ياكل في بعض كله من اجل امور تافهه لا تساوي شيء، امر في منتهى الخطوره والله يا اخوان. سلامه القلب مهمه جدا جدا جدا. نعم. قال ومنها ان يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئه اذا استيقظ. يعني ما تنامش بكره حوريه، بكره مش هسيبه. يا راجل ما ينفعش انك تموت وانت كده وانت ناوي النيه السوء دي. تخيل، في ناس كتير كده يقول لك النهارده بس بكره انا قاعد، بكره في السوق، يمكن راجل جاب لي في السوق، يقول لك ما ينفعش خالص. له شيء حتى يوصي دي ذكرناها. قال وينبغي ايضا الا يبالغ في تمهيد الفراش متعمدا بذلك، فانه يزيل في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراش فقال منعتني وطأته صلاتي الليلة. طبعا نحن لا نحرم ذلك، أن يكون لك فرشة يعني طيبة وجيدة ومريحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه